جللنا أي عمنا، كثيفا أي متراكما، قصيفا أي قويا، دلوقا أي مندفعا، ضحوكا أي ذا برق، رذاذا أي مطرا خفيفا، قطقطا أي أقل من الرذاذ. انتهى الهامش. الثالث، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. رواه أبو داود. ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف. عند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. ويستحب عند رؤية المطر أن يقول: اللهم صيبا نافعا، ويكشف بعض بدنه ليصيبه، ويقول إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر: اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. فكل ذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.